الصفحة 174. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصممون على تكذيب موسى، فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات، فتكذيب المرشدين إلى الحق معروفة في أسلافهم فتكون ساجية فيهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟ الوقفة الثانية. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. تفسير السعدي. السؤال: من يمقته العلماء والصالحون من الناس هو في وضع خطير وعليه أن يتدارك نفسه، بين وجه ذلك من خلال الآية. الوقفة الثالثة. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولما قال فرعون بمحضر من ملائه فأطلع إلى إله موسى، اقتضى كلامه الإقرار بإله موسى، فاستدرك ذلك استدراكا قلقا بقوله وإني لأظنه كاذبا. تفسير ابن عطية. السؤال: ما المناسبة بين أول الآية وقول فرعون وإني لأظنه كاذبا؟ الوقفة الرابعة. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وجملة وإني لأظنه كاذبة معترضة للاحتراس من أن يظن هامان وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته، وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة، فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة احتراس فرعون بجملة وإني لأظنه كاذبا؟ الوقفة الخامسة. وما كيد فرعون إلا في تباب. وسمي كيدا لأنه عمل ليس المراد به ظاهره، بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا سمي ما أمر به فرعون من بناء الصرح كيدا؟ الوقفة السادسة. وما كيد فرعون إلا في تباب. وما احتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله موسى إلا في خسار وذهاب مال وغبن، لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلا ولم ينل بما أنفق شيئا مما أراده، فذلك هو الخسار والتباب. تفسير الطبري. السؤال: ما التباب؟ ولماذا وصف كيد فرعون بأنه في تباب؟ الوقفة السابعة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أي يتمتع بها قليلا ثم تنقطع وتزول، وإن الآخرة هي دار القرار، أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف دعاهم إلى الله تعالى ببيان حقيقة الدنيا والآخرة. معاني الكلمات: شك، ريبة، مرتاب، شاك في الله، يطبع، يختم، صرحا، بناء عظيما، تباب، خسار وبوار. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من الجدال بغير علم ومن مقت الله. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. العمل الثاني: ادع إلى الله أحد الغافلين بحكمة وأسلوب حسن أسوة بصالحي الأمم السابقة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. العمل الثالث: اعمل اليوم عملا لم تكن قد عملته من قبل راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك به الجنة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر من الجدال بغير علم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. التوجيه الثاني: بداية الهلاك أن تزين لك أعمالك السيئة فتراها حسنة والعياذ بالله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. التوجيه الثالث: كن واثقا بالله تعالى في نصره وتمكينه لأوليائه وخذلانه لأعدائه. وما كيد فرعون إلا في تباب.